وهي مسابقة مسابقة ليكم، مش هجاوب على السؤال انتوا هتجاوب عنه. ما حكم ما يلي؟ اكتبوا عندكم: الفيل، اكل الفيل، والخرتيت، والزرافة. والبغبغاء. والضفادع. احنا الضفادع قلناها هنا. قلنا مستقذرة. والتمساح مستخفت. قلناه. والقنفذ. القنفذ. عارفين قنفذ؟ طيب. والسلحفاة. والسلحفاة. ايه تاني؟ ليه؟ القطة. احنا قلناها قطة. اكتب القطة. ايه تاني؟ ثعبان. قايل الراجل حي محرم. ليه؟ قرد. القرد. اكتب القرد. اللي هيطلع حلال هتعزمون عليه. ايه انا غلطان في كده؟ نجرب. ليه؟ الحصان احنا قلناه في الحلال ذكرناه نصين عليه. ايه تاني الاطعمة اللي عايزين يسألوا عنها؟ عيشوا معايا كده. بتخش حديقة حيوانات؟ الزرافة اللي في حديقة حيوانات ماتت على فكرة، والدولة ما جابتش زرافة بدلها. لا، ماتت قبل الثورة، ما شهدتش ما عصرتش الكلام ده، قبل الثورة مات. ما هو اللي عنده عيال بوديهم حديقة حيوانات بيعرف اخبار الحيوانات كلها، مش كفاية العيال.